بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام الأفعال، وقلنا إن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. وقلنا الماضي هو ما دل على حدث قبل زمان التكلم، مثل ضرب وأخذ وأكل وشرب وهلم جرى. المضارع هو ما يدل على حدث في زمن التكلم أو بعده، مثل يأكل، يضرب، يمشي، يسمع، وهكذا. الأمر ما دل على أو ما دل على طلب حدث بعد زمان التكلم، مثل كل، اشرب، اكتب، خذ، امشي، وهكذا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أحوال بناء الأفعال، وقلنا إن الفعل الماضي دائما مبني، وهو يبنى على الفتح دائما، سواء كان الفتح ظاهرا أم مقدرا. تكلمنا بعد ذلك عن الفعل الأمر، وقلنا إن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا رأينا أو وجدنا أي فعل أمر نظرنا إلى المضارع منه عند دخول أداة الجزم عليه. فما كان ينطبق على المضارع المجزوم ينطبق على الأمر في بنائه. تكلمنا بعد ذلك عن الفعل المضارع، وقلنا الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا، الأصل فيه أن يكون معربا، بمعنى أنه يرفع وينصب ويجزم. ثم تكلمنا عن أحوال بناء الفعل المضارع، وقلنا إن الفعل المضارع يبنى في حالتين اثنتين: الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة كانت، وحينئذ يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى: ليسجنن ولا يكونن، ليسجنن ولا يكونن. الحالة الثانية أن يبنى على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة، مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن، يرضعن. فالفعل يرضع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حالة من حالات إعراب الفعل المضارع، وهي نصبه. متى ينصب الفعل المضارع؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن نصب الفعل المضارع. متى ينصب الفعل المضارع؟ الجواب: ينصب الفعل المضارع إذا سبق بإحدى أدوات النصب. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بإحدى أدوات النصب. ما هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ أدوات نصب الفعل المضارع 10، وهي أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. النواصب 10، وهي أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه، قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهو 4 أحرف، وهي أن، ولن، وإذا، وكي. أن، ولن، وإذا، وكي، هذه الأدوات الأربع تنصب الفعل المضارع بنفسها، تنصب الفعل المضارع بنفسها. فمثال أن، قال تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. فالفعل المضارع يأكله، يأكل، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما معنى أن؟ أن حرف نصب ومصدر واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال. مصدر يعني أن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني عندما نقول وأخاف أن يأكله يعني وأخاف أكل الذئب له، هذا معنى مصدرية، يعني أن والفعل بعدها تؤول أو في تأويل مصدر. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فأن مصدرية ناصبة استقبالية، حرف مصدر ونصب واستقبال، مصدر لأن هي والفعل بعدها في تأويل مصدر. وأن تصوموا تقدير أو معنى الكلام صيامكم، وأن تصوموا يعني صيامكم، ونصب لأن الفعل المضارع ينصب بعدها، واستقبال لأنها تنص على أن زمن الفعل المضارع هو الاستقبال وليس الحال. قال تعالى وأجمعوا أن يجعلوه، يعني ليس الآن ولكن في المستقبل، وأجمعوا أن يجعلوه، فأن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويجعلوه فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. الحرف الثاني من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها هو لن، معنى لن نفي ونصب واستقبال، نفي ونصب واستقبال. قال تعالى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، لن نؤمن، فلن حرف نفي يعني ينفي، ونصب ينصب الفعل المضارع بعده، واستقبال يعني ينص على أن زمن الفعل المضارع بعده للاستقبال وليس للحال. لن نؤمن لك يعني لن نؤمن لك في المستقبل، لن نؤمن لك، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. الحرف الثالث من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها إذن، إذن، ومعنى إذن حرف جواب وجزاء ونصب، معنى إذن حرف جواب وجزاء ونصب، ومعنى جواب أنها تأتي في جواب كلام، معنى جواب حرف جواب يعني تأتي في جواب كلام. فمثلا لو قال لك قائل أنا سأزورك، أنا سأزورك، قال لك صديق أنا سأزورك، فأنت قلت له إذن أكرمك، إذن أكرمك، فإذن هنا حرف جواب على الكلام السابق، قال لك صديقك أنا سأزورك، فأنت قلت له أجبته إذن أكرمك، وقعت إذن في صدر هذه الجملة، وجاء بعدها فعل مضارع فهو منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذن أكرم أكرم أكرمك، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ولكن لكي تنصب إذن الفعل المضارع لا بد لها من شروط، لكي تنصب الفعل المضارع إذن لا بد لها من شروط. ما هي شروط إذن؟ أولا أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، يعني في بداية الجملة، أن تكون إذن في صدر يعني في بداية جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل إلا أن يكون قسما أو نداء أو لا النافية، إلا أن يكون قسما أو نداء أو لا النافية. إذن حتى تعمل إذن النصب في الفعل المضارع لا بد لها من شروط، وهي أن تكون في صدر جملة الجواب، أن لا يفصل بينها وبين الفعل، أن يكون الفعل الواقع بعدها دالا على الاستقبال. هذه الشروط كلها محققة في المثال الذي قلناه، قال لك صديقك أنا سأزورك، فقلت له إذن أكرمك، إذن أكرمك، هذه جملة جواب، إذن أكرمك. إذا نظرنا إلى الجملة وجدنا أن إذن وقعت في أول الجملة. الأمر الثاني، إذا نظرنا إلى الفعل بعدها وجدنا أنه يدل على الاستقبال، بمعنى أن الإكرام هذا إنما يقع في المستقبل وليس يقع الآن. الأمر الثالث، إذا نظرنا إلى إذن وإلى الفعل بعدها وجدنا أنه لا يفصل أو لا يفصل بينهما فاصل، إذن الشروط متحققة، إذن تعمل النصب في الفعل المضارع. يمكن أن يفصل بين إذن والفعل بفاصل، قد يكون قسما أو نداء أو لا نفية، وتعمل حينئذ. إذن الفاصل إذا كان غير النداء أو القسم أو لا نفية تلغى إذن عن العمل. فالفاصل قد يكون قسما مثل إذن والله أكرمك، إذن أيضا الفعل المضارع منصوب، أو إذن يا محمد أكرمك، الفعل المضارع أيضا منصوب لأنه فصل بين إذن والفعل بالنداء. إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب سعيك، فالفعل المضارع بعدها منصوب لأنه فصل بين الإذن والفعل بلا النافية. وقد نجمع هذه الفواصل الثلاث في قولنا إذن والله يا محمد لا يخيب سعيك، إذن والله يا محمد لا يخيب سعيك. فصلنا بين إذن وبين الفعل المضارع بفواصل، هي القسم، النداء، لا النفية، إذن تعمل في هذا الوقت. أما إذا فصل بين إذن والفعل بغير هذا فهي لا تعمل. فلو قلت مثلا أنا سأزورك، فقال لك صديقك إذن يقول لك أخوك، يقول لك أخي، تنجح، لا يصح، نقول إذن يقول لك أخوك أخي تنجح، ليس تنجح، لأن الفعل فصل بينه وبين إذن. الخلاصة أن إذن لها ثلاثة شروط: أن تكون في صدر جملة الجواب، أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. كيف لا يكون الفعل دالا على الاستقبال؟ إذا قلت إذن أكرمك الآن، إذن أكرمك الآن، هل يصح أن أنصب الفعل؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الفعل ليس بعدها دالا على الاستقبال، فتقول إذن أكرمك الآن، إذن أكرمك. لو قلت إذن أكرمك الآن فهذا خطأ، إذن أكرمك، إذن أكرمك الآن. الحرف الرابع من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها كي، ومعنى كي حرف مصدر ونصب. مصدر يعني كي وما بعدها في تأويل المصدر كما قلنا في أن. نصب يعني ينصب الفعل بعدها، ولكن يشترط كي تنصب كي الفعل المضارع أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا. لفظا مثل قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا، فاللام في لي لكي، اللام لام التعليل، وكي حرف مصدر ونصب، تأسوا فعل لا نافية، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. هذه كي سبقت بلام التعليل اللفظية يعني المذكورة في الكلام. قد تكون هذه اللام تقديرية مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا، كي لا يكون، فكي هنا لم تسبق بلام التعليل لفظا، وإنما قدرت اللام قبلها تقديرا. إذن القسم الأول هو القسم الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، هو أربعة أحرف: أن ولن وإذن وكي. أن ولن وإذن وكي. أن ولن بدون شروط، إذن لها ثلاثة شروط، كي لها شرط واحد. أن لن إذن كي. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، لن حرف نفي واستقبال ونصب، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، كي حرف تعليل. يشترط في إذن أن تكون في صدر جملة الجواب، أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. يشترط في كي أن تسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا. القسم الثاني الحروف، وهو الحروف التي تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، وهو حرف واحد، هو لام التعليل أو لام كي، يعني نسميها لام التعليل أو نسميها لام كي. فلو قلنا مثلا مثال قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله، ليغفر في الإعراب نقول اللام لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، يعني أننا نقدر أن الكلام لأن يغفر، لأن يغفر، ولكن هذا التقدير جوازا، يعني بمعنى قد تظهر أن أحيانا، قد تظهر أن أحيانا، هذا معنى التقدير جوازا، يعني يمكن أن يكون المثال فيه أن واضحة بعد لام التعليل. فهنا في قوله تعالى: ليغفر لك الله، اللام لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة. طيب قد تكون أن ظاهرة بعد لام التعليل، مثل قوله تعالى: وأمرت لأن أكون، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، لأن أكون، اللام لأن، اللام لام التعليل، أن ناصبة الفعل المضارع، أكون فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن في هذا المثال ظهرت أن، وفي المثال السابق ليغفر لك الله أضمرت أن جوازا ليس وجوبا. القسم الثالث هو ما ينصب الفعل المضارع بتقدير أن بعده وجوبا، هو ما ينصب الفعل المضارع بتقدير أن بعده وجوبا، وهو خمسة أحرف، وهو خمسة أحرف: اللام الجحود، حتى، فاء السببية، واو المعية. أو لام الجحود، حتى، فاء السببية، واو المعية. أو فلام الجحود ضابطها أن تسبق بكون منفي، أن تسبق بكون منفي، يعني مثلا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ففي الإعراب نقول ليعذبهم، اللام لام الجحود، سميت بذلك لأنها سبقت بكون منفي، لأن في صدر الآية: وما كان الله، وما كان يعني كان منفية أو يكون مثلا تكون منفية، فهنا نسمي هذه اللام لام الجحود، ليعذبهم اللام لام الجحود، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: ليعذبهم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة، وما كان الله ليعذبهم، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. فعند إعراب ليغفر لهم نقول اللام لام الجحود. لماذا؟ لأن قبلها يكن منفية، دخلت عليها لم النافية الجازمة، لم يكن الله ليغفر لهم. اللام لام الجحود، ويغفر فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. علامة نصب الفعل الفتحة الظاهرة. إذن الخلاصة أن لام الجحود ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، يعني لا يصح أن تظهر أن بعد لام الجحود، لا يصح أن تظهر أن بعد لام الجحود. الأمثلة، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليعذبهم. المثال الثاني، قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم. الحرف الثاني من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بتقدير أن بعدها وجوبا حتى، وحتى تفيد إما الغاية وإما التعليل، حتى تفيد الغاية أو التعليل. معنى حتى للغاية يعني أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. فمثلا قال تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. حتى في صدر الآية قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني معنى الآية سنظل عاكفين على هذا الصنم إلى أن يأتي إلينا موسى، فإن جاء انتهينا. كما نقول مثلا: سأذاكر دروسي حتى يطلع الفجر. سأذاكر دروسي حتى يطلع الفجر. فمعنى هذا الكلام أنني سأستمر في المذاكرة حتى يؤذن لصلاة الفجر، فعند الأذان سأترك المذاكرة. يعني أن ما قبلها ينقضي أو ينتهي بحصول ما بعدها. هذا معنى حتى الغاية، يعني إذا تحقق ما بعدها انتهى ما قبلها. سأذاكر دروسي حتى يطلع الفجر، فإن طلع الفجر تركت المذاكرة. هذا معنى الكلام. هنا نسمي حتى للغاية، يعني ما قبلها ينتهي بحصول ما بعدها أو بتحقق ما بعدها. وقد يكون معناها التعليل، وذلك إذا كان ما قبلها سبب لما بعدها، سبب لما بعدها. أقول مثلا: ذاكر حتى تنجح. ذاكر حتى تنجح، يعني المذاكرة سبب للنجاح. طيب كيف أعرب هذا المثال: سأذاكر دروسي حتى يطلع الفجر؟ نقول حتى أداة نصب للفعل المضارع تفيد الغاية. حتى حرف نصب للفعل المضارع أو أداة نصب للفعل المضارع. على العموم أو ملحوظة، كل هذه الأدوات التي تنصب الفعل المضارع حروف. الأدوات التي تنصب الفعل المضارع كلها حروف. إذن حتى حرف نصب يفيد الغاية، حرف نصب يفيد الغاية في هذا المثال: سأذاكر حتى يطلع الفجر. ويطلع فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الفجر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح، ذاكر هذا فعل ما نوعه؟ ذاكر فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون، صحيح. لماذا؟ لأن المضارع منه المجزوم يجزم بالسكون، فلو قلنا المضارع من ذاكر ماذا؟ يذاكر. طيب لو أدخلنا عليه لم نقول ماذا؟ نقول لم يذاكر، إذن مجزوم بالسكون، إذن الأمر منه مبني على السكون. ذاكر فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ذاكر أنت، ذاكر أنت. حتى حرف نصب وتعليل، حتى حرف نصب وتعليل. حتى تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحرف الثالث من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا هو أو، الحرف الثالث أو. يشترط في هذه الكلمة يعني الحرف أو أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني لكي تنصب أو هذه الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا لابد أن تكون إما بمعنى إلا وإما بمعنى إلى. فمتى تكون بمعنى إلا ومتى تكون بمعنى إلى؟ تكون أو الناصبة للفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا بمعنى إلا إذا كان ما بعدها يتم دفعة واحدة، إذا كان ما بعدها يتم أو ينقضي دفعة واحدة. خذ هذا المثال للتوضيح، عندما تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، بمعنى أنني سأقتل هذا الكافر إلا أن يسلم، فإن أسلم لا أقتله. لأقتلن الكافر أو يسلم بمعنى أو هنا معناها إلا أن يسلم. الإسلام يتم مرة واحدة أو يتم على مراحل؟ الإسلام يتم مرة واحدة، لأن الإسلام هو معناه أن ينطق الكافر بالشهادتين. فلو نطق إنسان بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كان مسلما، إذن الإسلام تم دفعة واحدة ليس على مراحل. لذا هنا أو بمعنى إلا، لأقتلن الكافر أو يسلم يعني إلا أن يسلم. فنقول في الإعراب أو حرف نصب للفعل المضارع بمعنى إلا، ويسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب متى تكون أو بمعنى إلى؟ إذا كان ما بعدها يتم شيئا فشيئا يعني تدرجا، يتم متدرجا. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى. هل إدراك المنى والآمال يتحقق مرة واحدة أم يتحقق شيئا فشيئا؟ الجواب إدراك ما يتمناه الإنسان لا يتحقق أبدا مرة واحدة، وإنما يحتاج مجهودا كبيرا وزمنا طويلا. لذا كانت أو في قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى بمعنى إلى أن، بمعنى إلى، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. الإعراب أو حرف نصب للفعل المضارع بمعنى إلى، وأدرك فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن القسم الثالث الذي ينصب الفعل المضارع بأن مضمر بعده وجوبا خمسة أحرف: لام الجحود، حتى، أو، فاء السببية، واو المعية. أخذنا اليوم منها ثلاثة: لام الجحود وحتى وأو. بقي لنا إن شاء الله فاء السببية وواو المعية، وهذا سيكون الدرس القادم بإذن الله جل في علاه، لأن الوقت الباقي لا يتسع لشرحهما. إذن نلخص ما شرحناه اليوم. اليوم يا أحبابي تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع، وقلنا متى ينصب الفعل المضارع؟ الجواب: ينصب الفعل المضارع إذا سبق بإحدى أدوات النصب. ما هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ الجواب: أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. قسمنا هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينصب بنفسه، ينصب بنفسه، وهو أن، ولن، وإذا، وكي. أن ولن تعملان بدون شرط، إذا تعمل بثلاثة شروط، كي تعمل بشرط واحد. القسم الثاني ينصب الفعل المضارع بأن مضمر بعده جوازا، وهو حرف واحد، لام التعليل. القسم الثالث ما ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة، بتقدير أن بعده مضمرة وجوبا، وهو خمسة أحرف: لام الجحود، حتى، أو، فاء السببية، واو المعية. هذا الذي شرحناه اليوم في درس نواصب الفعل المضارع، وطبعا الأمثلة تقدمت وتقدم شرحها. وجزاكم الله خيرا.